الله عليه وسلم وهم يكرهونه ويكنون له هذا الحقد الشديد. وعندما قال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فما موقفك منه؟ قال: عداوته والله ما حييت. هذا هو موقفهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي ظهر في قصة شاث بن قيس التي قصصناها وحكيناها، وأنه عندما مر بالأوس والخزرج يجلسون سويا فغاضه هذا الأمر، غاضه أن يجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا يتضاحكون ويتحدثون، فعمد إلى أحد صبيانه وأرسله إليهم يذكرهم بيوم بعاث، هذا اليوم الذي كان فيه الشجار قائما بين الأوس والخزرج، ويذكرهم ببعض الأشعار التي قالوها في هذه المناسبة. ويقع المسلمون في الشرك، إلا أنه وقوع مبدئي، وقوع جزئي. بدأوا يتراشقون الألفاظ والكلمات ويتوعدون أن يلتقوا بالسيف، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأدركهم. وعرفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأنه قال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقد تاب الله عليكم. فرجعوا وبكوا واعتنقوا بعضهم بعضا وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود يبغضون المسلمين بغضا شديدا، هذا كان أبرز دروس بني قينقاع. واليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن غزوة بني النضير، ما أسبابها وكيف وقعت وما الدروس التي نتعلمها منها، هذا ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في غزة قصة الصراع، ولكن بعد هذا الفاصل. أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، نيران البغي تدويني، أنا المحروم من أنا الجرح الذي نزفا، أنا الدمع الذي زرفا، أنا اللحن الذي عزفا، نشيد النصر والتمكين للدين، أنا الشعب الفلسطيني. إذن فاليهود يبغضون المسلمين بغضا شديدا، مما سبب غزوة بني قينقاع والتي تحدثنا عنها أمس. أما اليوم فمع بني النضير، ولكن بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال. حبيك دكتور. تحدثنا أمس دكتور جمال عن بني النضير وبني قريظة، بني قينقاع، وعرفنا ما الذي حدث بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فنتحدث عن بني النضير، متى وقعت هذه الغزوة وما أسبابها؟ الحمد لله، الحمد لله القائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لمفلت، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا أن البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ابتداء أود أن أذكر بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج وتلقي التكاليف من رب العالمين أدرك أن الصدام حتمي مع أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وحينما قامت الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة حرص على تحقيق الوحدة الوطنية وأعطى لليهود عهدا اعتبرهم أمة واحدة مع المسلمين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، واشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاهم كافة الحقوق، أعطاهم حقوق المواطنة الكاملة وأمنهم على بيعهم وعلى أموالهم وعلى تجارتهم، ولكن اشترط عليهم أن يقبلوا في حال الاختلاف التحاكم إلى الله والرسول، واشترط عليهم أيضا ألا يعينوا عليه عدوا أو لا يجيروا عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كما اشترط عليهم الحرص على وحدة الأمة والحرص على عدم إشاعة الفتن داخل المجتمع المسلم. وبعد فترة من الوقت أحس النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد بدر الكبرى وحقد اليهود الشديد على الانتصار الذي حققه المسلمون في بدر الكبرى، وجد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأن أجهزة استخباراته داخل الخطوط يعني تعرف ما يجري داخل يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة وفدك وزيماء، فلذلك رسول الله أدرك أن اليهود أضمروا نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بدأوا يستعينون بقريش لمحاولة القضاء على الدولة الإسلامية الوليدة. يدخل في هذا حادثة أو غزوة بني النضير، وغزوة بني النضير الأسباب الظاهرة هو الحقد الشديد من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمنا نموذج بالأمس عن يهود بني قينقاع، وإن كنا سنحاول أن نعود إليه مرة أخرى لأن كل دي بتعطينا تصور حقيقي عن أن اليهود قوم البهت يتصفون بفساد المعتقد، سوء الأدب حتى مع الله عز وجل، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ناس مجبولون على سفك الدماء، على القتل، على إثارة وخاصة إثارة الفتن داخل المجتمعات لأنهم لا يحلون لعالمنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بني النضير ملخص الواقعة أن الرسول قبل الواقعة نفسها الأسباب، حيث بتقول أنهم نقضوا العهود، نعم احنا نصل يعني ما العهد الذي نقضوه مع رسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الأسباب، لكن ملخص الغزو أولا ثم نرجع إلى الدروس المستفادة والمعالم التي ترسيها هذا الغزوة في حياة الأمة المسلمة، خاصة في اللحظة التي نعيشها الآن حيث تداعى اليهود على إخواننا في أرض غزة وعلى أمة الإسلام، يعني هم وراء الفتن التي يعني والبلاء الشديد الذي يعني وقعت فيه البشرية المعاصرة والعالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وده كان في السنة الرابعة من الهجرة، توجه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعلي بن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أرضاهم، توجهوا إلى بني النضير، قبيلة بني النضير، ليطلبوا معاونة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دفع دية العامريين اللذين قتل خطأ على يد عمرو بن أمية الضمري، لأن عمرو بن أمية الضمري ما كانش يعرف أن العامريين لهما جوار وعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فتوجه الرسول السلام وقابلوا سلام بن مشكم وطلب منه المعاونة، فقال اجلس يا محمد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت إلى جوار جدار بيت من البيوت ومعه الصحابة. من وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع اليهود وتصوروا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم سرهم ونجواهم وهم يتأمرون على أهل الحق، مع أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وقال أم يحسبون أننا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا بهؤلاء اليهود من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه فرصة سانحة للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، واقترح بعضهم أن حد يأخذ الرحى ويلقي حجر يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى المنزل. في واحد اسمه سلام بن مشكم قال لهم والله لو فعلتم هذا يبقى أنتم نقضتم العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تجربتم على نفسكم الخروج من هذه المدينة، لأنكم معنى هذا إن كنتم بتتآمروا على رئيس الدولة الإسلامية والله لا ينزلن الوحي من السماء ويخبروا بما هممتم به، ولكنهم لم يستمعوا. الله يعني منهم من يعرف ذلك ويؤمن به ويعرف أن الله سينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الناس دول يحرفون الكلمة عن مواضعه، فما بالك أيضا ويكتمون الحق، فهو طبيعتهم هي فيها قطاع من بني البشر جبل على الغدر والخيانة وسوء الأدب وعدم الوفاء، ويعني ما يجري حولنا الآن في أرض غزة يؤريك إلى ناس لا أخلاق لهم ولا دين لهم، ما فيش ضابط عندهم، هم ناس جبلوا على الانحراف يعني، ورغم ان ده بيعرضهم زي ما قال ربنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يعني المسألة مش يعني مش مجرد انه ده يعني، وكأن الصفة الوحيدة السائدة فيهم والدائمة معهم انهم لا عهد لهم، لا عهد لهم ولا ميثاق. عشان كده احنا بنوجه نداء لإخواننا في طبعا في المقاومة الفلسطينية ولأمة الإسلام جميعا، لأن اليهود الآن تغلغلوا في حنايا الأمة ووصلوا إلى مركز القرار في كثير من الأماكن يا أستاذ الأشرف، يعني اليهود الآن يتحكمون. ما ليه ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعي يعني هو يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء وموقف لما يعني قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فعارف أنهم في صبعتهم الإفساد ويفسدون في الأرض طبيعتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم العهد وأمنهم، لكن عينيه هو وأصحابه يعني على هؤلاء الناس. فدي الحتة اللي نلمحها في سلوك اليهود. فالمهم الشاهد في نرجع للغزوة، كان صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب الجدار وصعد أحدهم ليلقي عليه حجر، أيوة اللي هو أشقى القوم اسمه عمرو بن جحاش. طبعا نزل الوحي صلى الله عليه وسلم وصل عرب في الخبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجعوا إلى المدينة. يعني أنا في تصوري يعني لما رئيس الدولة الإسلامية زعيم الأمة وده خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وحامل لواء الشفاعة يوم القيامة الذي أمن اليهود، وفجأة يجدون الغدرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يجد الغدرة من بني يهود، أنا في تصوري كان المفروض يعني يصدر عليه يحاكم محاكم على نية أصدر عليه أنتم نقضتم العهد وحاولت هممتم بقتل مع الإصرار سبق الإصرار والترصد، هيحكم عليهم بالإعدام. وأظن دكتور جلال هنا الإعدام هذا يعني لا يستدعي إرسال رسول لهم أو تحذير أو كذا، أظن الأمر كان الطبيعي يعني أنه يستدعي القتل الفوري يعني. لا بس الإسلام ربنا سبحانه وتعالى علمنا لابد من المحاكمة العادلة الشرعية أمام الناس، عشان مش يبقى الرسول القائد اللي هو جامع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كلها إليه اعتمادا على الكتاب والسنة. كان يقول لك شوف هو أصدر قرارا بإعدام الناس دول قبل محاكمة نزيهة بريئة، وخاصة يعني إيه وخاصة ذا الوحي. في ناس يمكن يقول لك إزاي أنت بتعتبر الوحي ده يعني شاهد، لا زي ده الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، يعني لما يمد السجلات بتاعته واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يقول العبد الله عز وجل لا يا رب أنا مش معترف بالسجلات دي، أنا عاوز علي شاهد من نفسي، السجلات دي كتبها ما يلفظ من قول إلا لدي قبيل المعتيد، ده في ملك على اليمين وملك على اليسار بيدور عنك. فما بالك بقى لو قيل إن الرسول اعتمد في, في, في قتل هؤلاء رغم أن الحدث صحيح على الوحي، كانت تبى عبر التاريخ سبى في جبين الإسلام، لكن ربنا حتى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، يحتاج لازم محاكمة عادلة نزيهة عشان يظهر الإجرام. فكيف كانت هذه المحاكمة؟ هو طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صاحب الخلق الرفيع، عشان نعرف يعني صاحب الخلق الرفيع يعني قرر أن يرسل إليهم رسالة: إحنا عاهدناكم وأمناكم وأعطيناكم العهود والمواثيق واشترطنا عليكم، أنتم نقضتم عهودكم معنا، فأجلتكم 10، عندكم أمامكم 10 أيام، اتفضلوا احملوا أغراضكم واحملوا أمتعتكم وتفضلوا شوفوا لكم حتى انظروا مكانا آخر وابدأوا حياتكم فيه. لكن لا مجال لقوى البغي وقوى التآمر أن تبقى بين ظهرانينا. يعني ده الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام رسالة مع أظن محمد بن مسلمة يقول لهم يا جماعة أجلتكم 10 وتفضلوا. الرسالة وصلت مع محمد بن مسلمة، واليهود فعلا يعني قرروا أن أدركوا أنهم أخطأوا. هيقولوا إيه الأمر لزمتهم الحجة، وفعلا هم عارفين أن هم يعني هم هموا وبالتنفيذ فإذا هم أيقنوا لا، محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يجب أن نترك المكان. وكان في الإمكان أن يخرجوا، وربنا يعني كان يكفي المؤمنين قتال هؤلاء. فهل خرجوا بالفعل؟ لا، هو لم يخرجوا. والسبب المنافقون، المنافقون في كل زمان ومكان هم عوان يهود. ودي القضية التي أود أن أذكر بها ونحن نعرض لأحداث غزوة بني النضير. المنافقون دكتور جمال، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، الذين اتخذوا أيمانهم جنة وفصدوا عن سبيل الله. عشان كده ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا اللمزري يمحو إزاي؟ إن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إلى بني يهود وقرأ لهم لا تخرجوا، أنا معايا 2000 مقاتل وكلنا هنساعدكم ونقف معكم، لئن قتلتم لننصرنكم، لو خرجتم لنخرجن معكم. فده يعني هبت عظيمتهم في الخروج وقرروا أرسلوا رسالة، يعني عاد لهم شيئا من الثقة في نفوسهم. نعم طبعا داخل المجتمع المسلم في ناس بيناصروهم. نعم. دي الفكرة يا أستاذ أشرف، عشان نخلي وإحنا بنتكلم عن الماضي يبقى قدامنا الصور على الحاضر. على الحاضر إن هؤلاء المنافقون من أبناء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم أعداء أعداء الإسلام، لأن الناس بتعملهم المسلمون يجرون عليهم أحكام الإسلام. يعني رسول الله كان يجري على المنافقين على أحكام الإسلام رغم أنهم منافقين، لكن يريد أن يقيم عليهم الحجة من أنفسهم. فهنا استقوا بعبد الله بن أبي بن سلول وأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نخرج، افعل ما بدلك، احنا مش خارجين، افعل ما بدلك. سننظر كيف رد الرسول صلى الله عليه وسلم وما الذي حدث بعد ذلك، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. إذن فكان المشركون على وشك الخروج، فكان اليهود على وشك الخروج، إلا أن المنافقين ساندوهم ووقفوا بجانبهم وقالوا إنا معكم، إذا أخرجوكم سنخرج معكم، وإن قاتلوكم سنقاتل معكم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ إيه اللي حصل بعد كده دكتور جمال؟ حصل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته رسالة من يهود بني النضير: لن نبرح أرضنا، فاصنع ما بدلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، حاربت يهود، يعني يهود هنا بقى ناويين على حرب، على حرب. طب هنا بقى القاعدة الشرعية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لأن ده لو ظلت رؤوس الفتنة داخل المجتمع المسلم هتقوض البنيان. ده مجتمع له رسالة عالمية: إقامة الدين، نصرة محمد، دين محمد، وتربيتهم عن فهم الإسلام الشامل، وخلع الاحتلال الأجنبي وتحرير بيت المقدس. وعشان كده هنا نشوف الحكمة العظيمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إنه لما دخل المجتمع وضع القواعد عشان يعني تضبط حركة المجتمع وتعاملات المجتمع مع بعضه البعض ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصله الخبر وقال حاربت يهود، طبعا ويا خيل الله اركبي، وتحرك المسلمون وحاصروا بني النضير لمدة 15 ليلة، 15 يوم بعدها يهود بن النضير طلبوا الاستسلام وطلبوا من النبي محمد، وعرفوا أن هذا المنافق الذي كان يحدثهم تخلى عنه. طبعا اللي يهمنا بالدرجة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يسمح لهم بالجلاء ويضمن لهم حياتهم. تصور بقى في الحصر الحديث المجرمون في غزة، أنا بس عشان نسقط الحدث، لما كان يطلبوا من في غزة من النساء والأطفال في حتة ويطلعوا الرجال في حتة على جنب ثم يطلقون عليهم الرصاص، الناس بيتصوروا أن دول الناس عندهم عهود ووعود، لا يعلمون أنهم قتلت الأنبياء ونقضت العهود. شوف الفارق بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب بنو النضير الأمن والأمان أمنهم صلى الله عليه على أن يخرجوا بما يستطيعون حملة. أذكر أنه حيي بن أخطب، مش حيي بن أخطب، حيي أبي الحقيق، كان أحد اليهود خرج بجلد سور مملوء ذهب وفضة، ما حجز النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما بيفعل اللصوف في هذه الأيام حينما دخلوا بيوت أهل غزة وسرقوا الذهب والأموال. هذه المتحضرون، هذه اللي بتنصرهم الأمم المتحدة، يقتلون ويسفكون الدماء ويسرقون الأموال ويحرمون الأمة، وهم على رأس المجتمع الدولي كله. انقلبت المعايير، كيف بكم إذا أصبح الباطل يعني الحق باطلا والباطل، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، أو كائن من ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفس محمد بيده أشد من ذلك سيكون. لكن يهمني بالدرجة الأولى سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وأن يحملوا ما شاء الله لهم أن يحملوا، بس بشرط أن لا يأخذوا السلاح. دي غنيمة المسلمين. العجيبة أن تلاحظ أن اليهود حملوا حوالي 600 بعير محملة، نقضوا حتى السقف بتاعة البيوت، خلعوها زي شوف يخلع حتى لا يستفيد منها المسلمون، وخلع الشبابيك والبيبان خدها. لكن الرسول سمع يعني عزبون هنا بقى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وده نلمحه في سنة 73 لما عملوا فك الارتباط ده، وكان نكبة على الأمة يا ريت ما حصل فك الارتباط، انه المستخربات اللي بنوها كانوا بينقضوها ويحملوا ما فيها مرة أخرى إلى داخل أرض الاحتلال، الأرض المحتلة. لذلك هم تصبعوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فخرجوا. هو من جانب دكتور جمال، من جانب أنه يعني يظهر فيه أن كلام الله سبحانه وتعالى يعني صدق وحق، ورغم أنهم يعلموه لا يستطيعون تكذيبه. يعني ربنا بيقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهم برضو يخربوا زمان وبيخربوا النهاردة. ده غير حقدهم الشديد بقى، يعني هم خايفين المسلمين ينتفعوا بحاجة. يعني شوف قد جاءكم الحق من ربكم، خذ شوف ده دليل أن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ده صدق الله عز وجل ومعرفته بخبيئة هؤلاء الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كشفهم عشان ما يبقناش عذر بين يدي الله عز وجل. وده يمكن في أول في سورة البقرة اللي الرسول أوصى بقراءتها، اقراء البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيتان أو كأنهما فرقان من طين صواف ينافحان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة وآل عمران فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستجعوا البطلة، فيها بيان لأصناف بني البشر، صنف المؤمنين الموحدين وصنف الكافرين والصنف الثالث اللي هو المنافقين. يبقى بيان صفات أهل الحق، صفات أهل الإيمان، صفات المشركين وصفات المنافقين. أفرض الله للمنافقين يعني مساحة كبيرة، ولأهل الباطل. وفي نفس سورة البقرة قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، قال لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا. هذا البيان ينبني عليه عمل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. خذوا حذركم، يعني كون الله تعالى يبين لنا صفات المجرمين كان حفظ لنا قرآن يتلى إلى يوم القيامة عن سورة عن غزوة بني النضير وتسمى سورة الحشر، علشان يقول لنا خلي بالكم الجنس اللعين ده هذا هو المجرم، ده سبب شقاء البشرية وسبب شقائكم، وده اللي هيفسد العلاقات بينكم، وده اللي هيمزق وحداتكم وهتبتلون به ابتلاء عظيم، فخلي بالكم من الجنس ده عشان اخواننا اللي بتصوروا المشروع الذي يجب أن تنتبه إليه الأمة هو خلع هذا الجنس اللعين والتسليط على زي ما قال ربنا وعسلنا عليهم يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لأنه كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذا الجنس ربنا قال سبحانه وتعالى خذوا حذركم اوعوا تعطوا ولائكم اوعوا تدعموه لأنه ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم المهم في حديثة بني النضير كان صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى شاء وطهر النتيجة النهائية أن أسفر هذه الصدام عن خروج بني النضير من المدينة المنورة وبهذا نقدر نقول تم يعني القضاء على أخطر الأوكار التي كانت تتآمر على الدولة الإسلامية. نعم وبذلك انتهت هذه الغزوة بإجلائهم وبانتصار المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. فماذا نستفيد من هذه الغزوة؟ أظنها يعني تمتلئ بالدروس التي نستفيد بها وبخاصة في هذه الأيام. نعم فالفرق طبعا يعني الدرس الأول اللي هو ربنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقبل أن أتكلم عن الدروس المستفادة أود أن أذكر بشيء مهم للإسلامي منهج متميز في التربية والتعليم بناء الفرد المسلم الأسرة المسلمة المجتمع المسلم العنصر الضروري لتحقيق مقتضى العبودية لله رب العالمين. إيه تحقيق مقتضيات العبودية؟ إقامة الدين، نصرة محمد ودين محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه، تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، وجهاد النفس جهاد الكافرين والمنافقين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى تطبق الشرائع، حتى تقام الحدود، حتى يأمن الإنسان كل الإنسان، حتى يأمن الكون من الإفساد، حتى يأمن الحيوان، حتى يأمن النبات. فإذا للإسلام منهج متميز. هذا المنهج نلمحه في سورة الحشر في حادثة بني النضير. نجد أن القرآن الكريم بيرسي معالم على جانب كبيرة من الأهمية. يعني إذن الإسلام منهج متميز، نلمح هذا في الكتاب والسنة وفي صفحات التاريخ اللي بنسميها احنا السير والمغازي. فهذا النموذج وهي نماذج تطبيقية لما جاء في القرآن والسنة. أيوة علشان يعني ده النموذج الحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ده تاريخ يعرفونه هم جيدا، رأوه رأي العين، رأي وما رسوا وعاشوا في ظله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا ده منهج الإسلام. فمنهج الإسلام على سبيل المثال سورة بني النضير اللي هي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يقول رب العالمين هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني ربنا سبحانه وتعالى نلاحظ دكتور جمال ان في الايه يعني هيك الايه تقول هو الذي اخرج الذين كفروا اي الله، وبعد شويه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وبعد شويه وقذف في قلوبهم الرعب، وبعدين ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. هو الـ الـ الـ الحرب كانت بين مين ومين؟ كانت بين الله عز وجل وما زالت. يعني ربنا بيقول يا اهل الاسلام يا اهل غزه ايها المجاهدون في افغانستان وفي الصومال أيها المستضعفون في الأرض في كل مكان لستم وحدكم في مواجهة الباطل والقرصنة والبلطجة والإجرام وأسلحة الدمار الشامل، إنما الله من فوق سبع سماوات هو الذي يدير معركتكم فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم إن الله ناصركم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن هنا قاعدة مهمة، دي سنة جارية. نعم لكن أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لازم تاخدوا أنتم بالأسباب. نعم. وعدوا لهم ما استطعتم. نعم. ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني ما علينا نحن إلا أن نأخذ بالأسباب ونكون في الفئة التي يؤيدها الله تبارك وتعالى. يعني ربنا بس عشان يطمئن قلوبنا بيقول لنا يا جماعة يا عبادي يا أهل الحق أنا معكم، أنا ناصركم، ما تخافوش، سألقي في قلوب الذين كفروا، زي ما حصل في بدر. نعم، في نفس اللفظ. نفس اللفظ. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله هنا برضو عزيز حكيم، زي سبح لما سمعت وهو العزيز الحكيم. العزيز المناع الذي والحكيم سبحانه وتعالى. يعني أن تصرفه بحكمة، ما تخافوش، ما تقلقوش، ما تقلقوش. هذا التصرف يعني فعله. فلما حكيم. يتأخر النصر شوية ما تتضايقش. نعم. والحقيقة أن احنا شفنا آيات الأيام الماضية، الناس كلها بكل المعايير كانوا يتصورون خلاص، حتى الخونة الذين تمالؤوا مع اليهود في فجاج الأرض كلها تصوروا المسألة دي يوم واليومين وتنتهي القضية، زي ما حصل مع اللي بيسموها المحاولة التي جرت من الأمن الوقائي في غزة قبل مجيء الأستاذ الحكومة الفلسطينية والوزارة المجلس التشريعي المعاصر الرسمي الشرعي. يعني كانوا يتصورون انه هيخلصوا، فصدق الله ربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فهنا نجد أن في بني النضير ربنا بيقول لنا ده نموذج واضح، أنتوا عشتوه وعاينتوه، فيعني ما يصيبكمش نوع من الملل والضجر لما تطول المعركة شوية، أو يتساقط الشهداء، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وده النموذج لما نشوف ربنا هو اللي بيدير، والقصد من هذا علشان يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يعني العاقبة للمتقين، الهلاك والبوار للمجرمين. عشان كده لما نشوف الدنيا يعني ايه يقولوا مزهزهة للباطل كده، وتصدح لهم المدفعية والناس يستقبلونهم والكل يطأطئ الرؤوس، وبنو يهود يضعون أقدامهم على رؤوسهم، يعني ايه ما تتضايقوش، لأنه ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وربنا ونعلم أن يعني دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. نعم، ودولة الحق إلى قيام الساعة لا يرغبنا. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ها؟ إن الله لا يحبك، يعني ربنا سبحانه وتعالى. والله دكتور جمال، فقط كلمة أو جملة أن الله هو الذي يدير المعركة، جملة أو آية إن الله يدافع عن الذين اتقوا، جملة إن تنصر الله ينصركم، الكلام ده مبشر كبير جدا لكل مؤمن، لكل من يضع الله تبارك وتعالى في قلبه. نستأنف الدروس المستفادة من بني النضير بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود لنستأنف هذه الدروس المستفادة والتي نسقطها على واقعنا المعاصر من غزوة بني النضير. فاصل ونعود. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي يذل المشركين ويذل اليهود، وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا من مقتضى حكمته. فلا تتعجل ولا تحزن، واعلم أن الله معنا، واعلم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أستاذنا دكتور جمال، عرفنا أن من أهم دروس بني النضير أن الله هو الذي يدير المعركة كما أدارها في بدر وانتصر المسلمون وأيدهم بالمطر وأيدهم بالملائكة. وهنا ماذا أيضا من دروس؟ اللي هو التدافع بين الحق والباطل، السنة ربنا يجري لا تتغير ولا تتبدل. لكن قبل ما نفصل في هذا الدرس، يعني لا ننسى شيء مهم، وإحنا نعرض أن ربنا هو الذي يدير المعركة بين الحق والباطل. يعني إن هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حش ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله. حيث لم يحتسبوا. نعم. يعني اليهود ما كانوش يتصوروا اللي بيحصل ده ولا عملوا حسابه. لم يحتسبوا. شوف مكر ربنا. وربنا يقول أم يحسبون أن لنا نعلم سرهم ونجواهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيوة بس ألم يحسبون أنه لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هو وراء الأبواب المغلقة وقمة في السرية في أجهزة الاستخبارات التي تضع المؤامرات ويتآمرون على الإسلام وأمة الإسلام وأوطان المسلمين وعلى لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه نحن نرصد ونرى فما تشغلش ذهنك يعني يا محمد فالشيخ صلى الله عليه وسلم ويا أهل الحق إنني معكما أسمع وأرى أيوة إنني معكما أسمع وأرى فهنا يعني زي ما قال ربنا من حيث لم فأتم الله حيث وقذف في قلوبهم الرعب وذي اللي المفروض يعني الرعب النهاردة لما تشوف الشباب اليهودي فبعضهم كانوا يعيطوا سامعهم الشباب كانوا يبكون نتيجة من شباب المقاومة طبعا ما بيجيبوش الحاجات دي وعشرات منهم ومئات رفضوا الدخول غزة نعم ورفض الدخول وخضعوا لمحاكمات عسكرية وحكم عليهم بالسجن يعني ايه قذف في قلوبهم بالرعب وبعدين في نفس الوقت يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقول الأبصار حتى الشيء وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني كل اللي بيحارب ربنا ويحارب رسول الإسلام وأمة الإسلام ربنا هيدي له فوق دماغه الله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن شاء الله كتب الله لأغلبن أنا ورسل شوف هنا القضية اللي لازم يجلس عشان هؤلاء الذين يتطاولون على الله ويتطاولون على أولياء الله ويتطاولون على كتاب الله ويتطاولون على رسول الله بل ويتطاولون على ذات الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنه ورسوله يعني إذا المفروض المسألة هنا ربنا يغضب لنفسه ويغضب لدينه ويغضب لأولياء الكون مش مفلوت عزيز الحكيم الكون مش مفلوت إن هذا الإجرام والإفساد في الأرض باستخدام أسلحة الدمار الشامل ولا أحد اللي تلاحظ أستاذ أشرف أن المنظمات الدولية المجرمة يعني واقفة موقف ولا يعني ما فيش حياء إن لم تستحي يستحي الإنسان يصنع ما يشاء يستحي فيطلع ما شئت هنا ربنا سبحانه وتعالى هل تعتقد ربنا سبحانه وتعالى شوف لما الإنسان المسلم يرى أن الباطل في غلوائه و وإجرامه ومحدش قادر يقول له أنت مجرم الناس أنا أتحدى أنه أسمع أحدا في عالمنا شو الشعوب يقول لهم يا مجرمين الموت للكيان الصهيوني والموت لمجرم الغرب والشرق ما فيش الانتفاضة الشعبية لكن الكل ما سمعناش حد يتكلم فلذلك كان ربنا يقول ومن يشاق وفي سورة في غزوة بدر لما قال زال وأمر الملائكة اضربوا فوق يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كاللبنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بحرب ربنا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب يعني كده فلا تعجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لا تعجلوا يا إخواننا في غزة سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه بيت المقدس فلسطين كلها سيحطم الله المشروع الصهيوني لكن لازم يختبركم لازم يتخذ منكم شهداء لازم يظهر المنافق والخائن والعميل من الأمين والمجاهد والقاعد الذي يخاف على رزق على منصبه وجاهه وسلطانه فيبيع أمته ويبيع كل شيء وبين الذي يضحي بنفسه وأهله وماله علشان نصر الدين وتحرير المقدسات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يبقى إذن دي الحتة اللي كان يجب أو المسائل التي هي طبعا احنا بنقول منهج القرآن في بناء الفرد والمجتمع. لما الفرد المسلم يشوف الحادثة كده ويقف عند دروس الأهم يدرك أن له مهمة، أنه لا حوار ولا معاهدات مع الكيان الصهيوني لأنه لا عهد له ولا من وراءه. يجب أن تدرك المقاومة، يجب يدرك العالم الإسلامي والشعوب سبب بلاء البشرية هذا الفصيل من بني الإنسان. نعم، وانتهينا من هذا الدرس وهو أن الله تعالى يدافع عن الذين اتقوا، ووصلنا إلى الدرس الثاني اللي حضرتك أشرت له وهو أن التدافع بين الحق والباطل سنة دائمة. نعم، التدافع بين الحق والباطل زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وربنا في سورة البقرة لما قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هنا هذه الآية جاءت في عقب خروج المسلمين بقيادة طالوت وداود لتحرير بيت المقدس، ونجحوا في ذلك. وفي آخر الدرس لما يقول ربنا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمرسلين. إذن الصدام بين الحق والباطل قديم ومستمر، التدافع مستمر، سنة ربانية جارية اليوم بين أمتنا وبين هذا الفصيل من بني إسرائيل وبين المنافقين الذين يسيرون في ركابه، بين أمتنا بين أهل فلسطين وبين هذا الفصيل الذي احتل أرض بيت المقدس وشاع الفتن في ربوع الأرض المباركة المقدسة وقتل واستهان بالنساء والأطفال والمنافقين الذين يدعمونهم. إذن التدافع حاصل وبين أمتنا. الشارع خرج عشان يعبر أنه مع أهل الحق، وواضح أن الفصيل الصهيوني ومن وراءه من الدول الكبرى والدول الغربية والمنظمات الدولية يقف في لوحده مع المنافقين في خندق واحد، وأهل الحق الشعوب حتى غير المسلمين شافيز وبوليفيا وكل دي من وكلهم تمحوروا في فزاي على شيء على الجانب كبير. هذه الصورة بالأمس كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى وبين الروم البيزنطيين، كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والروم البيزنطيين، وكانت بعد ذلك بين عمال الدين زنك ونور الدين محمود وصلاح الدين أيوب والصليبيين أبناء أوروبا في الحروب الصليبية، وكانت بين ذلك بين المسلمين والمغول والتتار. يعني وكان على أي الأحوال أيا اختلف الطرفان، في الأخير هناك طرف يؤيد الحق وطرف يؤيد الباطل، وليس مطلوبا منا نحن الآن إلا أن نكون في هذا الصف الذي يؤيد الحق لأنه هو المنتصر، ولأننا إذا انتصرنا فقد فزنا، وإذا هزمنا فإنا في الجنة. هي تدافع بين الحق والباطل، والله تبارك وتعالى مع الحق. هذه بعض الدروس التي أخذناها من بني النضير، ونكملها إن شاء الله رب العالمين غدا، ولكن أستاذن حك نختم كما تعودنا بالدعاء لأهل غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لإخواننا على أرض فلسطين ولأمة الإسلام، اغفر لهم جميع ما مضى من ذنوبهم وعصمهم فيما بقي من أعمارهم. وارزقهم عملا زاكيا ترضى به عنهم. آمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم في رضاك. آمين. وخذ إلى الخير بنواصيهم واجعل الإسلام منتهى رجاءهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. آمين. وإنهم قليل فأعزهم. آمين. وإنهم فقراء فاغنهم. آمين. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط على إخواننا على أرض فلسطين وعلى أمة الإسلام، ابسط عليهم من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ابسط عليهم من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ابسط عليهم من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك لهم النعيم يوم العيلة والأمن. اللهم إنهم يعوذون بك من شر ما أعطيتهم، ويعوذون بك من شر ما منعتهم. اللهم حبب إلى إخواننا على أرض فلسطين، على أرض غزة، وإلى المجاهدين في كل مكان، اللهم حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احيهم مسلمين وتوفهم مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة إله الحق الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعقابك. اللهم قاتل الكفرة من الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم إنا نعيز إخوانا على أرض غزة، نعيزهم بك من الطعن والطاعون، نعيزهم بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال، نعيزهم بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، نعيذهم بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما يخافون ويحذرون. الله أكبر الله أكبر مما يخافون ويحذرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبهم حتى تغفرها لهم يا رب العالمين. اللهم كبعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لإخواننا على أرض غزة، اعمر لهم منازلهم، اعمر لهم منازلهم، ولا تؤاخذهم بسوء فعلهم، لا تؤاخذهم بسوء فعلهم، ولا تكله ولا تهلكهم بخطاياهم، ولا تهلكهم بخطاياهم يا أرحم الراحمين، لا تهلكهم بخطاياهم يا أرحم الراحمين. سلام قول من رب رحيم. اللهم قد تحصنوا وحصنوا أنفسهم وأهليهم ومالهم وولدهم بالله الحي القيوم، تحصنوا بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنهم السوء والأذى بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله، رفع الله عنهم السوء والأذى بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعيذهم بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء، نعيذهم بك من هجوم البلاء، نعيذهم بك من هجوم البلاء، نعيذهم بك من موت الفجأة، نعيذهم بك من موت الفجأة، ومن سعرة الحمى، ومن سوء القضاء، ومن شر البلاء، ونعوذ بك من ويعوذون بك من درك الشقاء، ويعوذون بك من شماتة الأعداء، يعوذون بك من درك الشقاء، ويعوذون بك من شماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا وربهم اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون، اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون، اكشف عنهم وعنا العذاب إنهم وإنا مؤمنون. ربنا اصرف عنهم عذاب جهنم، اصرف عنهم وعنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا ظلموا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لهم ولنا وترحمهم وترحمنا ليكونن ولنكونن من الخاسرين. برحمتك يا رب العالمين، يا الله يا حافظ، يا الله يا رافع. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، عجل لأوليائك الفرج والعافية، زد لهم في حياتهم، زد لهم في حياتهم، فإنك أنت الله الذي يرهب عيش الأبد لأهل الآخرة. هب لهم عمرا طويلا، هب لهم عمرا طويلا مديدا، عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فإنك على ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم عليك ببني يهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين. عليك بكل من يشاع الرعب والقتل والفترة والكفر والفساد في بلاد المسلمين، عليك بمن مالأ أعداء المسلمين وتهاون مع أعداء المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قاتل المجرمين إلى حق، قاتل المجرمين إلى الحق، قاتل المجرمين إله الحق واجعل عليهم رجزك وعقابك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اخزهم وزلزلهم اخزهم وزلزلهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمر حصونهم. اللهم شتت رميهم. اللهم ألقي بينهم العداوة والأبغضاء والبغضاء. اللهم لا تسددهم. اللهم ألقي بينهم العداء والبغضاء. اللهم اجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنيك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا, ليس لنا إله غيرك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في ملء عموم الدين, وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع إحسان الدين. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا دكتور جمال. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام, غدا إن شاء الله رب العالمين نكمل الدروس المستفادة من غزوة بني النضير. غدا إن شاء الله رب العالمين نكمل قصة الصراع.